بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا أمس تفسير سورة ماذا؟ المطففين والانشقاق. ما معنى ويل؟ يعني كلمة توعد وعذاب. أحسنت. طيب، بارك الله فيك. ما هو السجين؟ السجين جهنم. المحل الضيق الظنك، وهو ضد عليين، عليون لمن؟ للأبرار. سجين الكفار. طيب، ما هي الأرائك عندك يا محمد علي؟ على الأرائك ينظرون، السرر المزينة بالفرش الحسان. طيب، ما معنى إنك كادح إلى ربك؟ ما معنى الكدح؟ يعني ساع وعامل إلى ربك، منذ يعني أن خلق إلى أن يموت. أحسنت، بارك الله فيك. قال سبحانه: فلا أقسم بالشفق. ما هو الشفق يا أهل المشرق هنا؟ الصبح والليل وما وسق. إيش معنى وسق؟ ما معنى وسق؟ ما لكم؟ يعني احتوى، بمعنى احتوى عليه من حيوانات وغيرها. والقمر إذا اتسق، ما معنى اتسق يا أصحاب المنطقة الوسطى؟ ما معنى؟ أنتم الآن في تفسير جزء عام الذين نقرأه دائما نحفظه. ما معنى والقمر إذا اتسق؟ ذكرتني بقصة أيام شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. كان أخ طالب، هو لازال موجود الآن في معبر، زميل لنا. وبعدين الشيخ سأل في مسألة إعراب، المهم، فقال له، وصل عندك كلمة في، ماذا معنى في؟ وهو يفكر، في واحد أشر له من بعيد يقول له ظرفية، يعني ظرف. ونظر إليه قال: دب دب يا شيخ. والشيخ الضحك، ولا زال الأخ موجود الآن، وكلما يعني ذكرنا بالقصة يضحك. أحسنت. طيب، ثم أخذنا سورة إيش فقط؟ طيب، سورة البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: والسماء ذات البروج، أي ذات المنازل المشتملة. ما هي البروج؟ المنازل. منازل إيش؟ الشمس والقمر والكواكب، كل يعني من هذه النجوم والكواكب لها منزلة، لها إيش؟ منزلة تسير وترتب فيها. واليوم الموعود، قيل هو يوم القيامة. هو يوم القيامة. ما هو يوم الموعود؟ يوم القيامة الذي وعد الله به من؟ الخلائق. وشاهد ومشهود، قال رحمه الله تعالى: هذا كل من اتصف بهذه الصفة، أي مبصر ومبصر، وحاضر ومحذور، وراء ومرئي. وبعض المفسرين قال الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود يوم القيامة. وبعض المفسرين قال الشاهد يعني هي الملائكة، والمشهود عليه هو من؟ ابن آدم. وكل المعاني هذه داخلة في هذه الآية، وشاهد ومشهود، سواء يوم الجمعة ويوم القيامة. والمعنى الثاني أن الشاهد هم الملائكة، والمشهود عليهم هم آدم، أي بمعنى حاضر وشهود، يشمل ذلك يعني كل شيء. طيب، قال سبحانه: قتل أصحاب الأخدود. وهنا قتل بمعنى الطرد والدعاء واللعن. والأخدود هو الحفر، فين؟ في الأرض. الأخدود الحفر إيش؟ في الأرض. هذا كان أصحاب الأخدود، هؤلاء قوما يعني كافرين، كانوا قوما إيش؟ كافرين، كما ذكر بعض المفسرين أنهم كانوا في نجران، ومعهم قوم مؤمنين دعوهم إلى أن يرتدوا إلى عن دينهم فأبوا، فخدوا لهم الأخدود في الأرض، وجعلوا إيش؟ يدفنوهم ويحرقونهم في هذا الأخدود. طيب، فخدوا لهم هذه الأخاديد وقذفوهم في النار فيها. فلهذا قال سبحانه: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، يعني عليهم، إذ هم عليها قعود، يعني هؤلاء المؤمنين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين إيش؟ شهود. إيش معنى شهود؟ يعني شاهدين وحاضرين. طيب، لماذا عملوا بهذا؟ لأنهم مؤمنين. قال سبحانه وتعالى: إن الذين فتوا المؤمنين إيش؟ والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال: أي الذين عذبوا، أي العذاب الشديد المحرق. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعو من التوبة. يعني هؤلاء الذين قتلوا المؤمنين أصحاب الأخدود فتنوهم، أي يريدوا أن يصدوهم عن دينهم، وقيل فتنوهم هنا بمعنى قتلوهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بمعنى عذبوهم وإيش؟ وقتلهم، ثم قال لم يتوبوا. فإذا تابوا إلى الله هؤلاء تاب الله عليهم. فقال الحسن البصري: انظروا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى هذا الكرم العظيم من الله، كيف عذبوا وقتلوا أولياء ثم يدعوهم إلى التوبة، فإذا تابوا قبل الله توبتهم. ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار، ذلك الفوز الكبير، حصل لهم الفوز برضاء الله سبحانه وتعالى، دار كرامته. ومنهم هؤلاء المؤمنين الذين عذبوا، حتى أن امرأة جاءت معها طفل يرضع، طفل ما له يرضع، فأرادوا أن يقذفوها في النار فتقاعصت رجعت وراء، فأنطق الله هذا الطفل وقال: يا أماه لا تخافي فإنك على إيش؟ على الحق. فألقوها يعني مع ابنها. قلوب قاسية، بعض الناس قلوب أقسى من الحجر، أشد من الحجر، لا يرحم طفل لا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى ولا حيوان ولا طائر، يعني قلوب قاسية، كما يقال يحرق الأخضر واليابس، يقتل الصغير يعني والكبير، قلوب والعياذ بالله. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: رسول الله، إني لأذبح الشاه فأرحمها، هي شاه ويرحمها وهو مأذون شرعي ما فيه شيء. قال: والشاه إذا رحمتها رحمك الله، والشاه إذا رحمتها إيش؟ رحمك الله. وقال الرسول: إنما يرحم الله من عباده إيش؟ الرحماء، إذا ذبح شاء فيرحمها. فكيف بالذي يذبح ابن آدم ويقتل ابن آدم بدون حق بعضهم يحرقه وبعضهم يعني كيف سيكون يعني مآله وكيف سيكون يوم القيامة، وما هي هذه القلوب التي يعني تحجرت وقست إلى هذا الحد أن تحرق وتقتل بدون حق، قلوب قاسية، نسأل الله السلامة والعافية. قال سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد، كما بطش بأوليائه سيعذب يوم القيامة، إنه هو يبدئ ويعيد، أي هو المنفرد بإبداء الخلق وإعادة من الخلق، هو الذي يبدأ الخلق ويعيد إيش الخلق، كما بدأنا أول خلق إيش نعيده. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة كما خلقهم الله سبحانه وتعالى. وهو الغفور الودود الذي يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وأناب إلى الله، والودود الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء. الودود الذي يحبه من أحبابه، فالمؤمنون يحبون الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ذو العرش المجيد، أي صاحب العرش العظيم. الله دائما يذكر العرش بالعظيم والمجيد لأنه أكبر المخلوقات. ما هو أكبر المخلوقات؟ العرش. ما هو أكبر المخلوقات؟ العرش. الرحمن العرش إيش استوى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاء مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس، بعض أهل العلم يرفعه إلى النبي لأنه لا يقال من قبل الرأي. قال: ما السماوات السبع والكرسي بجانب العرش إلا كحلقة ملقاة في فله، حلقة ملقاة في فله. وأنتم تعرفون آية الكرسي: وسع كرسيه إيش، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي وسع السماوات والأرض، هذا الكرسي. طيب الكرسي والسماوات والأرض بجانب العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاه، إيش تكون؟ وهذا يدل على شيء، فإنه يدل على من، على عظمة من؟ الله سبحانه وتعالى، عرش عظيم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الرسول يقول: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرت كم؟ 700 عام. هذا واحد فقط، واحد وقد انتبه. وأنت ابن آدم ضعيف، ما أنت إلا متر ونصف، ومع ذلك تتكبر على من؟ على الله، وتفعل نفسك إيش أشياء. قال: فعال لما يريد. الله سبحانه وتعالى فعال ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فعال، لا تسأل ليش وكذا وكذا، لا، الله فعال لما يريد. ثم قال: هل أتاك حديث الجنود، من هم الجنود، من هم الجنود هنا؟ قال: فرعون وثمود، يعني هل أتاك أخبارهم، وقد أخبر الله بهم في كتاب الكريم. ماذا يعني عمل بفرعون؟ أغرقه مع قومه، وثمود أرسل عليهم إيش الصيحة، فماتوا وأصبحوا يعني أعجاز نخل خاوية كما أخبر الله في كتاب الكريم. بل الذين كفروا في تكذيب، يعني يكذبون دائما مستمرين في التكذيب، والله من ورائهم إيش محيط، أي محيط، قد أحاط بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا سبحانه وتعالى، لا تدرك الأبصار، وهو إيش يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، أحاط بهم. بل هو قرآن مجيد، أي القرآن، وصفه الله بالمجيد، وسيع المعاني كثير الخير والعلم، في لوح محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، محفوظ من إيش؟ من التغيير والتبديل من الشياطين عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال تفسير سورة الطارق وهي مكية، قال سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق. قال مفسر السعدي رحمه الله تعالى: والسماء والطارق، قال تعالى ثم فسر الطارق بقوله النجم الثاقب. إذن ما هو الطارق؟ النجم إيش الثاقب، وهو الذي قال المضيء الذي يثقب نوره فيخرق السماوات فينفذ حتى يرى في الأرض، يعني النجم هذا في السماوات، كم السماوات؟ 7 سماوات، فنوره من شدة نوره يخرق السماوات 7 حتى يرى في الأرض، حتى أن أهل الأرض يرون هذا، يعني النجم الثاقب. ثم قال هنا: والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب، وقد قيل أنه زحل الذي يخرق السماوات 7. هناك أقوال كثيرة، المهم أنه نجم أو وصفه الله بهذا. ثم قال: إن كل نفس لما عليها حافظ يحفظ عليها أعمالها صالحة وسيئة، كل نفس عليها حافظ تحفظ لها الأعمال. قال: فلينظر الإنسان مما خلق، فليتدبر خلقته ومبدأه، فإنه مخلوق قال من ماء إيش؟ دافق، وهو المن يخرج بتدفق، يخرج بإيش؟ بتدفق، عندما يعني تأتي عند الإنسان شهوة، فوصفه الله دافق يعني دفع. قال: يخرج من بين الصلب والترائب، يحتمل يحتمل أنه من بين صلب الرجل وترائب المرأة، وهذا قول لبعض المفسرين، صلب الرجل وترائب إيش؟ المرأة، وهو الثدي. ما هو الترائب المرأة؟ ثدي إيش؟ المرأة. وقالوا يحتمل أن المراد المني الدافق هو مني الرجل، وأن محله الذي يخرج منه ما بين صلبه وترائبه، ولعل هذا أولى، يعني أولى من التفسير الثاني الذي هو صلب الرجل وترائب المرأة، وكلا المعنيين صحيح، سواء قلت من صلب الرجل أو ترائب المرأة، لأن المرأة معها ماء، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة لديها ماء، ووصف أن ماءها يعني ماذا؟ رقيق. وجاء أن في صحيح مسلم أن الجنين يتكون من ماء الرجل وماء إيش؟ المرأة، كما قال الرسول: إذا على ماء الرجل ماء المرأة نبت الولد، هكذا وصف الرسول، يعني فهي عندها ماء وهو المني. طيب، قال سبحانه وتعالى: إنه على رجعه لقادر. رجع من؟ من يعني كما بدأ أنا أول خلق نعيده، كما أنه بدأك يعيدك سبحانه وتعالى. يوم تبلى السرائر، وهو يوم إيش؟ القيامة، كل ما أبطن الإنسان في صدره يظهره الله يوم ماذا؟ يوم القيامة، كما يعني في سورة العاديات ماذا؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير، هو يوم القيامة. فتبلى السرائر يوم القيامة. ثم قال سبحانه وتعالى: فما له من قوة ولا ناصر. من هو؟ هذا ابن آدم، ليس له قوة يوم القيامة ولا ناصر، فما هناك إلا الأعمال التي تنقذك. ثم قال سبحانه وتعالى: والسماء ذات الرجع. أقسم الله بالسماء ذات الرجع، أي ترجع السماء بالمطر كل عام وكل وقت. والأرض ذات الصدع. ما هو الصدع؟ قال: تنصدع الأرض للنبات، يعني تخرج النبات، صدع بمعنى تخرج إيش؟ النبات، فيعيش ابن آدم على هذه النباتات فيأكل منها، وتأكل منها إيش؟ الأنعام والبهائم. ثم قال هذا القسم: إنه لقول إيش؟ فصل، يعني أقسم الله بالسماء والأرض، ثم قال إنه لقول فصل. ما هو القول؟ وهو القرآن. إنه لقول فصل، ما هو؟ القرآن. إيش معنى فصل؟ أي حق صدق واضح، فصل ما فيه شبهة ولا يعني أدنى شك. وما هو بالهزل، يعني هو جد وليس إيش؟ بالهزل. القرآن: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني إن الكفار يكيدون كيدا ليكيدوا به الحق وأهل الحق، والله قال: وأكيد كيدا، لإظهار الحق وأصحاب الحق ولو كره الكافرون. قال: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي قليلا. إيش معنى رويدا؟ أي قليلا. إلى هنا سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ما شاء الله مشينا، باقينا القليل، تفضلوا.